الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه وسن بسنته واختفى أثره يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بحول الله تعالى وتوفيقه درسا جديدا إن شاء الله تعالى مع كتاب عمدة الأحكام للإمام أبي عبد الله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، لنتدارس إن شاء الله تعالى بابا من أبواب كتابه عمدة الأحكام. نتدارس إن شاء الله تعالى كتاب أو باب الصيام فيه. الله نسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه من العلم النافع. والواجب على المسلمين وعلى طلاب العلم خاصة أن يعتنوا بالعلم النافع، بعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وها هي الأيام تسارعت بقضاء الله وقدره وجرت بهذا المنوال السريع، وكلنا على بال وعلى ذكرى برمضان السابق الماضي. هذا مصداق ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الصحيح الذي لا يخفى عليكم: من دوران الأيام وسرعتها وتقاربها كعلم من أعلام النبوة وشرط أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، أن يتقارب الزمان ويتسارع حتى تكون السنة كالشهر، حتى يكون الشهر كالأسبوع، وحتى يكون الأسبوع كاليوم، وحتى يكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. فرمضان الماضي كأنه كان بالأمس، وهو رمضان الجديد على أبوابه. فهذا يحملنا جميعا على الوقوف مع النفس ومراجعة ما فيها والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحضور وشهود هذا الشهر المبارك القادم، فإن الأعمار بيد الله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من طال عمره وصلح عمله. فالله نسأل أن يوفقنا جميعا لشهود هذا الشهر، وأن يجعلنا من أهله، وأن يعيننا جميعا على صيامه وقيامه واحتسابه، وأن يوفقنا فيه إن شاء الله جميعا لليلة القدر. فهذا الشهر شهر شعبان، كما تعودنا في دروس ماضية وفي فترات ماضية أن نقف فيه دوما مع الصيام ومع أحكامه وشرائعه وآدابه، لتتهيأ النفوس ولتهيأ الناس والشباب وطلاب العلم وكذلك المسلمون لشهر رمضان المبارك على علم وبصيرة. فإن دين الإسلام دين علم، ليس بدين عاطفة أو هوى متبع، وإنما هو دين يقوم على الأحكام، ما قال الله في كتابه وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وما قامه الصحابة رضي الله عنهم وما قاله وذهب إليه علماء الأمة الإسلامية. هذا هو دين الله سبحانه. فعلينا أن نعتني جميعا بهذا العلم النافع. وكتابنا الذي سنتدارسه هو كتاب معروف ومشهود له بالخير، كيف لا يكون مشهودا له بالخير، وقد جمع فيه مصنفه رحمه الله تعالى جزءا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي تدور مع الأحكام الشرعية وعلى فرائض الإسلام. فهذا الكتاب عمدة الأحكام فيما اتفق عليه الشيخان من اسمه واضح أنه جمع بين دفتيه وبين جنبتيه على الأحاديث الصحيحة من البخاري ومسلم التي تدور حول الأحكام الشرعية أو في مجمل الأحكام الشرعية، وسماه بعمدة الأحكام، أي أن هذا الكتاب يحوي على الأحاديث التي تدل على الواجبات وعلى الأركان الشرعية في العبادات، لأن العمدة هو الأصل والركن والشيء المهم، فهذا الكتاب يحوي الأحاديث التي يقوم عليها تعبد المسلم لربه وحده لا شريك له. والمراد بالعمدة هنا إذا ذكرت ما تصح به العبادة وما لا بد من علمه ومعرفته منها، فإن العبادات فيها ما هو ركن وفيها ما هو واجب، وهذا لا يخفى عليكم كما ذكرنا ذلك في كلامنا باختصار حول الأربعين النووية. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 مباني وأركان، ومن ضمنها هذا الصيام، هذا الشرع العظيم. فإذا العمدة تفيد عدة معاني، أنها نصوص تدل على أركان العبادة وعلى واجباتها، وتدل أيضا على ما لا بد من علمه من هذه العبادات من شروطها وما تصح بها هذه العبادات، ولذلك سماه بعمدة الأحكام. ولذلك تجده في بعض المواطن لا يتناول شيئا من الفضائل المتعلقة بالعبادات أحيانا، وربما لم يتطرق إلى بعض الأحكام الأخرى، لأنه يريد أن ينبه على الواجبات والأصول الأركان من هذه العبادات التي إذا عملها العبد يرجى له بحول الله النجاة والسعادة. ولذلك شرح هذا الكتاب علماء وأكابر كابن دقيق العيد وكشيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله تعالى وغيرهما من علماء الأمة الإسلامية المتأخرين لأهميته وعظمته. والمقدسي هذا رحمه الله معروف بعلمه وإمامته ومنهجه السليم الذي يقوم على منهج السلف الصالح، حسبه كذلك والله حسيبه، وألف من الكتب الشيء الكثير، وبيته وأسرته أسرة علم المقادسة، معروفون بالعلم، وتوفي في عام 620 هجرية رحمه الله برحمته الواسعة. ونسبة لضيق الوقت ندخل إن شاء الله تعالى مباشرة إلى أحاديث الكتاب، ونتناول إن شاء الله تعالى هذه الأحاديث بشيء من الشرح، ونضيف إلى ذلك ما تلزم الإضافة إليها حتى تتضح الرؤية لنا أجمعين إن شاء الله تعالى. فلنبدأ بتوفيق الله تعالى أحاديث هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدروا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فافطروا له. أعيد الحديث الأول، أعيد الحديث الأول مرة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان لصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. حسبك. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كتاب الصيام أي سنتناول تحت هذا العنوان الأحاديث الصحيحة الواردة في الصيام. والكتاب كأنه يريد موضوعنا، يريد موضوعنا سيكون حول الصيام. وتعارف العلماء من القديم على تسمية أجزاء كتب أجزاء كتبهم بالأبواب والكتب: باب الصيام أو كتاب الصيام، باب الوضوء، باب الصلاة، باب الحج، كتاب الحج، وهكذا. وهنا عبر بلفظ الكتاب، والكتاب هو معناه المكتوب. الكتاب بمعنى مكتوب. وسمي الكتاب بالكتاب لماذا؟ لأنه تحت عنوانه تجمع هذه النصوص وهذه الألفاظ لتصير كتابا. فسمي الكتاب بالكتاب لأنه جمع من حروف وكلمات بحسب نوع الكتاب. فالكتاب أصله الجمع والضم، الجمع والضم والاجتماع. ولذلك يقال: اكتتب فلان للغزو في سبيل، يعني ضم نفسه بإذن ولي أمره وإذن ولي أمر المسلمين في جيش المسلمين، اكتتب في الغزو، يقولون هكذا. فهذا معنى الكتاب. فالكتاب ها هنا مراد به الأحاديث المجموعة والتي تتكلم في موضوعها عن الصيام وأحكامه، هذا معنى الكتاب. وأما الصيام فهو لفظة معروفة عربية، ومعنى الصيام في لغة العرب الترك والمنع، معناه الترك والمنع، معناه الترك والمنع والإمساك عن الشيء، والإمساك عن الشيء. ولذلك قال تعالى في كتاب الكريم في سورة مريم: قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أي امتنعت عن ماذا؟ عن الكلام، فلن تتكلم مع إنس من الإنس. فصوم معناه الامتناع والإمساك عن الشيء. ولأجل أن الصيام هو في واقع الأمر وفي حقيقته أن تترك ما هو محرم عليك في نهار رمضان، سمي بماذا؟ بالصيام. هذا معنى الصيام في لغة العرب. أما الصيام في لغة الشريعة فهو ترك المسلم المكلف، ترك المسلم المكلف المفطرات بنية من الليل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس في يوم الصيام، في يوم الصيام. ويمكن أن يعرف أيضا ترك الأكل والشراب والجماع بنية منعقدة من الليل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وهذا يشمل صيام الفرض وصيام النفل. والمصنف هنا لا يتكلم عن رمضان وحده حينما قال كتاب الصيام، لأن الصيام يشمل رمضان ويشمل ماذا؟ غير رمضان. فهذا هو الصيام في لغة الشريعة. فالله عز وجل أباح للصائمين أن يأكلوا ويشربوا إلى حين، قال تعالى: وكلوا واشربوا ماذا؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أكل وشراب. وقبلها تكلم الله عز وجل عن أمر الجماع: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا دليل على أن الجماع يكون من الليل، وأن الطعام والشراب يكون ماذا؟ من الليل. فإذا جاء النهار وجب الإمساك عن هذه المفطرات، وسيأتي تفصيل ذلك في أثناء الكلام. هذا هو الصيام. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، والحديث فيه إشارة إلى شعبان الذي نعيشه. إلى ماذا؟ إلى شعبان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين من شعبان في آخره، لا تتقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان ذلك في صوم أحدكم. فهذا دليل على أن شعبان له علاقة وله اختصاص برمضان. وذكرنا في دروس ماضية حول هذا الكتاب وحول هذا الأحاديث المتعلقة بالصيام أن على المسلم أن يعلم أنه في شعبان عليه أن ينتبه إلى أمور تتعلق برمضان، تتعلق ماذا؟ برمضان. منها ما ذكره المصنف هنا، ومنها ما دلت عليها أدلة أخرى في الشريعة. ذلك لأن العبادات في غالبها لها أحكام تتعلق بها في نفسها، ولها أحكام تتعلق بما قبلها، ولا أحكام تتعلق بما بعدها من الأوصاف والعبادات. فعلى سبيل المثال، هذه الصلاة قبل أن تقيمها لا بد أن تتطهر لها، ولا بد أن تتهيأ لها، فلا بد أن تعلم وأن تكون على بصيرة بما يسبق هذه الصلاة من أحكام الطهارة وستر العورة وما يقال في الذكر من أمر الوضوء وما شابه ذلك من السنن والواجبات والمستحبات. ثم لا بد أن تكون على علم بهذه الصلاة، لا بد أن تكون على علم بماذا؟ بهذه الصلاة، كيف تصليها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا بد أن تكون على علم بها، كيف تسعى إلى إقامتها، أن تكون على علم بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها ومستحباتها. هذا علم عام مهم. وإذا حصل لك خلل ماذا تفعل؟ من سجود سهو، من إتيان بما نسيت، ما الذي تأتي به وما الذي لا تأتي به وتجبره بسهو إلى آخر ذلك. ثم بعد الصلاة هنالك أيضا أمور متعلقة بها، كالنفل الذي بعد الصلاة الفريضة، وأيضا فيما مضى قبل الفرض هنالك نفل لابد أن تكون على علم بهذا لأن هذا من السنن. وبعد الفريضة هنالك أذكار، وبعد الفريضة هنالك نوافل، وهنالك أفعال إن فعلتها أثبت، وإن أحدثت في دين الله يخشى عليك من العقاب، ربما تقع في البدع والمحدثات من حيث لا تشعر. وقد نبهنا كثيرا على بعض هذه المخالفات التي تقع بعد الفريضة وليس لها دليل في الشرع وليس لها أثر عن السلف الصالحين. ف كالدعاء الجماعي بعد الصلوات المفروضة، أو كمبادرة المباشرة بعد الفراغ من الصلاة بالمصافحة عن اليمين وعن الشمال. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل عده العلماء من البدع. بمجرد أن تفرغ من الصلاة تسلم عن من على يمينك ومن على شمالك باليد، هذا لم يرد في السنة مطلقا. استثنى العلماء من ذلك شيئا، إنسان صلى بجواره من يعرفه وطالت المدة ثم طال العهد بينهما ثم وجده في هذه الحالة، لا حرج إن شاء الله تعالى. والأجمل أن ينتظر حتى يفرغ من الأذكار، حتى لا يظن منه أنه يفعل ما يخالف السنة. أما المصافحة بعد الصلوات هذا والله لا دليل عليه. كذلك الدعاء الجماعي، أن يدعو إنسان أو يدعو إمام والناس من وراء يؤمنون، هذا ما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالجماعة جلس استغفر الله ثلاثا ثم انحرف عن يمينه وعن شماله أو عن شماله، ثم قام من محله وذهب إلى حاله صلى الله عليه وسلم أو رجع إلى الوراء. هذا موجود في السنة وثابت في السنة، وكل يدعو بنفسه، هذا دين الله عز وجل. وما من صغير وكبير في الشريعة إلا وهو مبين، كما هي الشمس بائنة في وسط السماء وكالقمر في ليلة البدر، دين واضح. بعض الناس إذا انتهوا من بعض الصلوات سلموا على بعض كما يسلمون على بعض في أيام العيدين. نعم، نحن نتحاب في الله ونستشعر أننا جميعا يجمعنا الإسلام، نحب لبعضنا إن شاء الله تعالى ما نحبه لأنفسنا من الخير، هذا دين. ونحن كالجسد الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، هذا دين نعم. لكن هذا لا يحملنا على الابتداع في دين الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام، ولم يكن من هدي الصحابة ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم بعضهم على بعض بعد الفراغ من الصلاة، وجعلوا ذلك دينا. بل بعضهم لا يكتفي بالسلام على من بجواره عن يمينه، بل يسلم عن يمينه ثلاثا وعن يساره ماذا؟ ثلاثا. هذا والله لا يرد ولم يرد ولا دليل عليه، لا في السنة ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم. فعلينا أن نترك ذلك لمن لله وحده لا شريك له. ونحن حينما نتكلم عن هذه الأمور إن شاء الله تحملنا الشفقة على أنفسنا أولا وعلى غيرنا من المسلمين، أن لا نحدث في دين الله شيئا، ليس بمنطلق حزبي أو طائفي أو منطلق لحمل الناس أو على غصبهم على المرادات النفسية، لا، هذا دين. والحمد لله محدثهم هذا غفر الله لا ينتمي بفضل الله إلى أي جهة في هذه البلاد، طائفية أو حزبية أو جماعة تسمى بالسنة أو بغيرها. نحن نجتمع إن شاء الله على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف الأمة الصالح. وهذه الجماعات والأحزاب والطوائف شوهت الإسلام وفرقت الأمة وحزبتها وجعلتها أعداء وشيعا وطوائف. نحن نبرأ من ذلك، نتعامل مع الأمة على ضوء كتاب ربنا وعلى ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرنا شيئا من الأحكام الشرعية ربما يقول بعض الجماعات لا يعني أننا نتفق معهم في كل شيء، في مرات تتفق مع أناس في أمور من الحق لكن لا يعني أنك معهم في كل شيء. فنحن نجتمع إن شاء الله تعالى مع المسلمين وندعو أنفسنا وغيرنا من المسلمين لنجتمع جميعا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلت للناس افعلوا كذا وكذا قالوا لك هذا من أنصار السنة، أنا لست لي علاقة بفضل الله بأي جهة، لا بأنصار السنة ولا بغيرها، إنما أنا أنتسب إلى منهج السلف الصالح وأبرأ إلى الله من كل جماعة وحزبية وطائفية. فلا نشوش على أنفسنا ولا يشوش بعضنا على بعض. نحن نحبكم إن شاء الله في الله، ونرجو من الله أن يجمعنا في جناته ونجعلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأننا نريد لأنفسنا وللمسلمين الخير والمنهج النبوي الصافي النقي الذي لا شائبة فيه ولا غبار. أما هذه الجماعات للأسف الشديد شوهت الإسلام وحزبت الأمة، وبدل أن تنشر العلم بين الناس نشرت الجهل، وغيرت الأحكام الشرعية وبدلت الأصول الدينية، والتبست على كثير من الناس بسبب هذه الجماعات الحقائق، وضاعت معالم الحق، والتبس على الكثيرين الحق مع الباطل. فالله نسأل أن يعصمنا وإياكم من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. فإذا لا بد للمسلم أن يعلم أن هذه العبادات لها أحكام تتعلق بها في نفسها، ولا أحكام تتعلق بما قبلها، ولا أحكام تتعلق بما بعدها. لا بد أن تكون على علم بها. ومن هذه الأحكام القبلية أو البعدية أو الذاتية للعبادة ما هو واجب، ومنه ما هو ركن، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مندوب. فلا بد أن ترعى هذه الأمور، بارك الله فيك. وشعبان هذا أيها الأحبة في الله، أيها المسلمون، شعبان هذا لا بد أن نتنبه فيه كما ذكرنا لأمور دلت عليها أدلة الشريعة قبل أن يأتينا رمضان. من أهم هذه الأمور وأعظمها العلم النافع الذي يتعلق برمضان وبأحكام الصيام، وأيضا ما يتعلق بأحكام شعبان التي سندرسها بعد قليل. لابد أن تعلم، أن يكون عندك علم كيف تصوم ومتى تصوم وما الذي يجب عليك أن تفعله، وما هي المفطرات التي تفطرك في رمضان، وما هي المحرمات التي تحرم عليك. وكم وكم من الناس للأسف إذا صام رمضان يصومه كأنه عادة، كأنه ماذا عادة، صام الناس وصامه فصام مع الناس، وبعد ذلك تأتيك الأسئلة من بعضهم، فعلت كذا، حدث لي كذا، ما حكم صيامي، ماذا أفعل. أنا أضرب لكم مثالين اثنين. بعض الصائمين في نهار رمضان يشرب ناسيا ويأكل ناسيا، ويأتيك فزعا خائفا، اصلحنا الله إياه، يقول لك يا فلان، يسأل هذا المسكين أو أي إنسان آخر إن شاء الله من طلاب، أو يسأل علماء الأكابر يستفتي لدينه، ما حكمي قد شربت وأكلت في رمضان وأنا ناسي. وبعضهم ماذا يفعل؟ يأكل ويشرب ناسي، فيدخل يده أو إصبعه ماذا في جوف فمه ليستفرغ ما في ماذا، ما في باطنه، يستفرغ بلفظتنا السودانية يعني شنو، يطرش يعني، وقد تكون لها أصل في اللغة العربية لكن لا أستحضر الآن. يستفرغ ما في بطنه، لماذا؟ لأنه أدخل في جوفه في نهار رمضان طعاما أو شرابا. هذه تقع ولا ما تقع؟ تقع لكثيرين من الرجال والنساء. فما هو حكم هذه المسألة؟ لو أراد الله له خيرا لتعلم هذا الأمر قبل أن يدخل عليه ماذا؟ رمضان، قبل أن يدخل عليه يكون على بصيرة، لأن المسلم وفقنا الله إياكم إذا كان على علم وبصيرة فهو مطمئن، لأنه على علم وبصير ماذا يفعل وماذا يترك وماذا الذي يفعله وما الذي يتركه، على علم وبصيرة. لذلك العلم نور، العلم ماذا؟ نور، وهو خير عظيم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله، ذكر الله من ذكر الله العلم، العلم بشرع الله وبدين الله. حينما تكون على علم وبصيرة تكون راكزا، تكون مطمئنا، تعرف أين تضع قدمك وأين لا تضعها، وهكذا تعرف أين تضع قدمك وتعرف أين لا تضعها، لأنك على نور من الله إن شاء الله، على بصيرة. وهذا دين الله سبحانه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا دين الله، البصيرة. فإذا إذا كان على علم فإنه سيذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي أجاب عن هذا الإشكال. قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا يعني في رمضان أو في صيامه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وماذا؟ وسقاه. جواب واضح، جواب واضح، علم الحكم من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني، بعض الصائمين قد يقوم جنوبا في نهار رمضان، يقوم ماذا؟ جنوبا، وربما يفوته الفجر ويصبح عليه الصباح. هذا وارد، هذا وارد، لأن الإنسان خلق ضعيفا أصلا، والذي يوقظه في حقيقة الأمر هو من؟ رب العالمين، ليس المنبه وليس الجرس ولا الأذان، إنما يوقظك من؟ رب العالمين. وإنما هذه أسباب نسعى نضبط المنبه، نقول لفلان نوصيه أن يوقظني للفجر، هذه أسباب، لأن النائم في حقيقة الأمر ميت ميتة ماذا؟ صغرى كما يقولون. بل جاء أظن حديث أن الموت هو الوفاء الصغرى، والله عز وجل بين ذلك في كتابه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، سماها وفاء هذه النومة. فيمسك التي قضى عليها الموت وماذا؟ ويرسل الأخرى إلى أجلها. ولذلك هذه الأرواح حينما ينام المسلم وينام الإنسان عند رب العالمين يرسلها متى شاء. ولذلك جاء في الدعاء دعاء النوم ما يبين ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلت فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولذلك ليس من العيب إذا نام بعض الناس عن صلاة الفجر، نعم إذا فرط وتعمد أن لا يقوم وكان قادرا متمكنا من القيام، في هذه الحالة يخشى عليه من الإثم والعقاب. بل من بيت من الليل أن لا يقوم للفجر فهذا يأثم بهذه النية، لكن من نوى أن يقوم ونام على هذا ثم أراد الله له النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفريط في النوم، وإنما التفريط ماذا؟ في اليقظة. وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث الصحيح أنه كان في سفر وكان معه الصحابة رضي الله عنهم، وأوصى بلالا أو غيره رضي الله عنه وأرضاه أن يحرسهم الليلة وأن يوقظهم لصلاة الفجر، فراد الله عز وجل نام هذا الحارس، نام نام، فما استيقظ إلا على حر ماذا؟ شمس. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ماذا؟ نام ولم يوقظه أحد صلى الله عليه وسلم، فما قام بلال إلا على حر الشمس ثم أيقظ بقية المسلمين وفيهم رسول الله، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلوا من ذلك المكان وهم في النهار، وأذن بلال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر ومن معه، ثم صلوا بعد ذلك ماذا؟ الفريضة. هذا دليل على أن النوم عذر من ماذا؟ من الأعذار الشرعية، وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس إذا وقع منه ذلك ربما يحاسب نفسه كأنه خرج عن دائرة ماذا؟ الإسلام، وربما لام غيره إذا نام عن هذا وكأنه خرج عن دائرة ماذا؟ الإسلام. فانتبهوا لهذا الأمر، هذا الذي حملنا عليه ماذا؟ نعم. فهذا الشخص ينام في رمضان في ليلة رمضان ثم يقوم ماذا؟ جنوبا، أو جامع أهله ثم لم يغتسل ثم قام جنوبا في نهار رمضان، فماذا يفعل؟ يأتيك ويسألك يقول لك: ما حكم صومي؟ من هم من يرى أن صيامه ماذا؟ يقول عن نفسي: هذا الصيام ليس بالصحيح. لماذا؟ يقول: لأني لابد إذا دخلت على الصوم أن أكون ماذا؟ متطهرا، فكيف أصوم وأنا ماذا؟ جنوب. وهذا لا حرج فيه، ماذا يفعل؟ الصيام ليس من شرطه ماذا؟ الطهارة. ماذا يفعل؟ يغتسل ثم يصلي فجره ويصل في صيامه. وليس من شرط صحة الصيام ماذا؟ هذه الطهارة ما لها علاقة مطلقا، وإنما الطهارة لعجل ماذا؟ الصلاة. واضح يا جماعة؟ ولذلك جاء في النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ماذا؟ جنوبا ثم يواصل ماذا؟ في الصيام صلى الله عليه وسلم. إذن هذان مثالان ضربتهما لماذا؟ لأنبه أن كثيرا من المسلمين بل نحن جميعا في حوجة لنتعلم أحكام الصيام في هذا الشهر العظيم، لهذا الشهر العظيم قبل أن يأتينا ماذا؟ رمضان. إذن أول أمر في شعبان لابد أن نعتني به جميعا ماذا؟ العلم النافع، أن نتعلم أحكام رمضان وأحكام الصيام. ثانيا وله علاقة بالأول، من كان عليه أيام من رمضان الماضي وجب عليه في هذا الشهر شعبان إن كان قادرا وليس له عذر عليه أن يقضي ماذا؟ هذه الأيام قبل أن يدخل عليه رمضان ماذا؟ الجديد، لأن رمضان الماضي كالدين في الذمة وفي العنق، تقضي ثم تدخل في رمضان ماذا؟ إلا إذا كان العذر ماذا؟ مستمرا بصاحبه. فمثلا من جاءه رمضان السابق وكان مريضا فأفطر لأجل هذا المرض، عليه أن يقضي هذه الأيام وأن يبادر إلى قضائها في هذه الأيام قبل أن يدخل عليه ماذا؟ رمضان الجديد، إلا إذا كان العذر به ماذا؟ مستمرا. وهنا أنبه كمقدمة، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى، أنبه على من يجب عليه القضاء، من يجب عليه القضاء ويلزمه في شعبان أن يقضي، لأن شعبان بعده ماذا؟ رمضان، لا بد أن تقضي ديونك قبل أن يأتي عليك ماذا؟ رمضان الجديد. فيقال كل من أباحت له الشريعة الإسلامية أن يفطر في رمضان وأمرته بالقضاء وجب عليه أن يقضي في هذه الأيام، بل عليه أن يقضي هذه الأيام قبل أن يأتي شعبان، لأن الموت لا يأتي فجأة، فإذا ضاق عليه الوقت عليه أن يبادر في قضائها ماذا؟ في شعبان، لأن قضاء رمضان على الفور، على الفور، على القادر المستطيع، لأنه دين، إلا من عذر، إلا ماذا؟ من عذر. فأمنا عائشة رضي الله عنها قالت إنه كانت تكون علي الأيام من رمضان أو من الصيام فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، قالت لأجل الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث واضح أن عائشة رضي الله عنها كانت عليها أيام من رمضان لا تستطيع أن تقضيها ماذا؟ إلا في شعبان، وهذا يعني أنها توقن وتعلم، وهذا هو الحق، أن رمضان الماضي يقضى قبل ماذا؟ قبل شعبان، واضح؟ قبل شعبان. لكنها لما كانت معذورة رضي الله عنها وأرضاها بالشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم من خدمته ورعايته أو لأجل السفر معه أحيانا لا تستطيع أن تقضي ما عليها من أيام، أفطرتها في رمضان الماضي، فهذا يدل على أن رمضان يقضى ماذا؟ على الفور، إلا لأجل عذر فإنه ها هنا يقضى ماذا؟ قبل أن ينتهي شعبان، هذا للقادر المستطيع. فكل من أباحت له الشريعة الفطرة في رمضان وأوجبت عليه القضاء وجب عليه أن يقضي. من هؤلاء الذين يقضون رمضان صياما؟ بين ذلك ربنا عز وجل، المريض ومن؟ والمسافر، قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يفطروا في رمضان ثم عدة من إيش؟ من أيام أخرى، يقضوا ذلك فيما يأتي. فالمريض الذي مرضه مرض عارض ويشفى وشفاه الله بعد ذلك وجب عليه أن يقضي هذه الأيام. أما المريض الذي استمر به المرض كمرضى السكري أو مرضى الكلى أو مرضى ضغط الدم عافانا الله جميعا أو الأمراض المزمنة التي تستمر بصاحبها، فهؤلاء لا قضاء عليهم لأنهم لا يستطيعون القضاء. ماذا يفعلون؟ هؤلاء ينتقلون إلى أمر آخر، ألا وهو ماذا؟ الإطعام أو الفدية، هذه كفارتهم، هذه كفارتهم. كذلك ممن يقضي المرأة الحائض، المرأة الحائض، لأنها تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء، لم تؤمر بقضاء ماذا؟ الصلاة. فالمرأة ماذا؟ الحائض، إذا طهرت تصوم، وإذا جاء الحيض أفطرت، فإذا جاءها رمضان وجاءتها حيضتها وجاءتها عادتها الشهرية تركت الصوم حتى تطهر ثم تقضي هذه الأيام التي ماذا؟ التي أفطرتها. إذن المريض مرضا يرجى برؤه والشفاء منه بحول الله، هذا ماذا؟ يقضي. ومن؟ المسافر. ومن؟ المرأة. من؟ الحائض. ما حكم المرأة الحامل والمرضع والشيخ الكبير المسن والمرأة العجوز كبيرة السن؟ هؤلاء جميعا لا قضاء عليهم على أرجح قول العلماء، أعني في المرضع ومن؟ والحامل. هؤلاء لا قضاء عليهم، وإنما عليهم ماذا؟ الكفارة والفدية، يطعمون عن كل يوم مسكينا ماذا؟ من المساكين، لأنهم داخلون في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يعني يشق عليهم لا يقدرون عليه. فمن هؤلاء المرأة الحامل والمرأة من؟ المرضع والرجل الكبير الشيخ الكبير، ما هو مريض، شيخ كبير لكن لا يستطيع أن يصوم، والمرأة العجوز ليست بمريضة لكن السن تقدمت بها، فهذه ليس عليها صيام وليس عليها قضاء، وإنما عليها ماذا؟ أن تطعم المساكين، لا تطعم، لا تخرج هذه الفدية مالا أو نقدا، وإنما تطعم ماذا؟ المساكين، تطعم مسكينا من المساكين عن كل يوم. فهؤلاء جاز لهم أن يصنعوا وجبة مشبعة ويطعمون المساكين بعدد الأيام 30 أو 29 يوم من رمضان كما سيأتي معنا، وجبة مشبعة هؤلاء، وإما أن يخرجوا طعاما وقوتا مدخرا كالقمح والذرة والأرز بحسب ما يأكله المسكين في بلادهم. أما المرأة الحامل والمرضع، وهذه المسألة نركز عليها كما هي العادة في كثير من الدروس نركز عليها، وإن شاء الله تعالى قريبا سيكون هنالك كتابة ورسالة علمية مختصرة حول صيام المرضع والحامل منشورها في السودان حتى يستفيد منها الناس إن شاء الله تعالى. أما الحامل والمرضع فليس عليهما الصيام، فليس عليهما الصيام في رمضان فضلا عن غيره، لأن الحامل تتأثر ويتأثر حملها بصيامها، ولأن المرضعة يتأثر وليدها ورضيعها ماذا؟ بصيامها، وهي داخلة كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه الآية في بداية الإسلام كانت حكما عاما، هكذا شرع الصيام، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر في رمضان يفطر، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا من المساكين. ثم نسخ هذا الحكم، وجب على الجميع أن يصوموا ماذا؟ رمضان، واستثني من ذلك من؟ الرجل الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل ومن؟ والمرضع. وباختصار يكفينا في ذلك حديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الكعبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. وضع يعني ماذا؟ أسقط وضع أسقط. إذن لا نستطيع لهذه الأدلة وغيرها كثير لنختصر الأمر أن نقول للحامل والمرضع يجب عليكم القضاء لأنه لا دليل، ولذلك لا دليل على ما يفتي به البعض، وإن كان هؤلاء البعض قد يكونون من الأفاضل لا شك، لكنه لا دليل على هذا الحكم. فيجبون على المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان أولا، منهم من يرى أنه يجب عليها ماذا؟ القضاء، ومنهم من يرى أنه يجب عليها القضاء وماذا؟ والكفارة، والكفارة أيضا. ولا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. وأنبه على هذه المسألة حتى تعلم النساء ونعلم نحن لننقل ذلك إلى النساء أنه لا دليل شرعي معتبر نستطيع من خلاله ماذا أن نقول للمرأة الحامل والمرضع وجب عليكم ماذا؟ الصيام، ومن باب أولى يجب عليكم ماذا؟ القضاء. إذن الآن باختصار علمنا من يقضي ومن إيش؟ من لا يقضي، وسيأتي بيان ذلك إن يسر الله في بقية الكلام أثناء هذه الأحاديث. إذن هذا الأمر الثاني، أن يبادر من عليه قضاء لقضاء رمضان، ويبادر من عليه فدية أو كفارة إلى إخراجه قبل أن يدخل عليه رمضان إذا كان قادرا على ذلك. الأمر الثالث الذي ننبه عليه في أمر شعبان أن نحصي هلال شعبان لأجل رمضان، لأنه ثبت في ذلك حديث صحيح أن نترى هلال شعبان لأجل صيام رمضان حتى نعرف عدة شعبان، عدة ماذا؟ شعبان، لنعرف بعد ذلك متى يكون ماذا؟ رمضان، بإكمال شعبان 30 يوما أو بماذا؟ أو بإكماله 29 يوما، لأننا رأينا هلال رمضان في اليوم 30، وجاء في ذلك حديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. أحصوا هلال شعبان لرمضان فنتراءى هذا الهلال لكي نكون على بينة. ويترتب على ذلك أيضا إذا روي الهلال ما ثبت في الأذكار الشرعية في أمر الهلال، وهذا لا يخفى عليكم، إذا رأينا الهلال جاز لنا أن نقول ماذا من السنة؟ الله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت. هذا ما يتعلق بأمر هلال شعبان. رابعا ما ذكر المصنف في هذا الحديث أننا لا نصل شعبان بماذا؟ برمضان. قال لا تتقدموا، لا تقدموا معناها أيضا لا يعني كانت أصلا لا تتقدموا ثم حذفت واحدة من التاعين وصارت لا تقدموا، أي لا تصلوا شعبان بماذا؟ برمضان. وجاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل في هلال شعبان أن النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تخلطوه برمضان أي شعبان، أو لا تخالطوه بشعبان برمضان، فهو قد نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يوصل رمضان أو شعبان بماذا؟ برمضان. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن أكثر شهر كان صلى الله عليه وسلم يصومه بعد رمضان ماذا؟ شعبان، كان يصومه إلا يسيرا. وجاء في حديث أن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا الشهر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يصومه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث قد تحمل على أنها خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم كان، هذا مما يدل على أنها خاصة تحمل على الخصوصية، كان صلى الله عليه وسلم يفطر من صيام شعبان. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر شعبان قال: إذا انتصف شعبان فأمسكوا، إذا انتصف شعبان فأمسكوا. وهذا بما يدل على أن معنى الصيام ماذا؟ الإمساك. أمسكوا، أمسكوا، اتركوا، اتركوا الصيام. وهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إليه دلك بوضوح على أنه إذا انتصف شعبان على الناس أن يتركوا ماذا؟ الصيام. وحديث المصنف هنا الذي جاء به رحمه الله تعالى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذا الصوم الذي يصل بالصائم برمضان من كان معتادا، من كان معتادا كأن يصوم الاثنين والخميس فوافق صيامه هذا قبل ماذا؟ قبل رمضان، فجوز له النبي صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث ماذا؟ أن يصوم ذلك. لكن حديث النهي واضع على أن الإنسان يمسك، يمسك. كذلك الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن نخلط شعبان برمضان ثم لم يستثني فيه صلى الله عليه وسلم بنص الحديث، لم يستثني فيه. فالأولى والأحوط أن نترك ماذا؟ الصيام، أن لا نصله ماذا بهذا الأحوط والأورع والأهل، لكن لا نستطيع أن نصل بذلك الحكم إلى درجة ماذا؟ الحرمة. ويستثنى من هذا الوصل من عليه قضاء، من عليه ماذا؟ قضاء، فإنه في هذه الحالة جاز له أن يقضي، جاز له أن يقضي ولو اتصل شعبان مع ماذا؟ مع رمضان، لأن هذا أمر واجب، أمر ماذا؟ واجب، واضح؟ كذلك من نذر أن يصوم أياما في هذه الفترة جاء وجب عليه أن يفي ماذا؟ بنذره. فإذا الأولى والأحوط والأورع بالنظر لهذه النصوص أن نترك وصل رمضان، شعبان برمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإمساك عنه. من العلماء من يرى أن الإمساك إنما يرجع إلى من أراد أن يبتدئ الصيام من أو من نصف شعبان، لكن بالنظر إلى الأدلة والنصوص الأولى والأحرى والأورع أن نترك ماذا؟ ذلك، إلا لقضاء واجب أو وفاء بماذا؟ أو وفاء بنذر كما ذكرنا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كبقية البشر، أعطاه الله من القوة وكان يصل الصيام، ما يفطر يواصل، لا يفطر ولا يتسحر ويمضي هكذا. ولما رأى الصحابة ذلك أرادوا أن يفعلوا ما كما فعل فنهاهم، قالوا: أنت تواصل يا رسول الله؟ قال: أنتم لستم مثلي، إني أبيت يطعمني الله، الله ويسقيني. وجاء في حديث أنه أراد أن يواصل به، لما سمع بأنهم يواصلون كما يواصل أراد ماذا؟ أن يزيد من أيام الوصل، لكنه شفقة بهم ماذا؟ ترك ذلك حتى لا يؤذيهم صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا مما يدعم الخصوصية في أمر ماذا؟ كثرة صيام ماذا؟ شعبان. أيضا وهذا ذكرناه في دروس ماضية أن الأجمل أن لا توصل النوافل بالفرائض حتى لا تتشبه الفريضة النافلة بماذا؟ بالفريضة. ولذلك في الصلاة الفريضة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصل الفرض ماذا؟ بالنفل، إلا إذا تكلمنا أو صلينا في مكان بعيد عن المكان الذي صلينا فيه الفريضة، هذا كله لكي نفرق بين الفريضة وماذا؟ والنفل. والذي يقال في الصلاة يمكن أن يقال أيضا ماذا؟ في الصيام، ما بين نفل شعبان وما بين فرض رمضان. أيضا لأن النفس البشرية ربما تمل يحصل لها ملل، فإذا واصلت في شعبان وأكثرت من ذلك ودخل عليها رمضان ربما تجد في نفسها ماذا؟ ضعفا وملالة. لكن إذا أقبلت على رمضان بقوة اجتهدت في هذا الصيام وكانت النفس مقبلة بقوة ونشاط على شهر رمضان المبارك. إذن هذا الحديث أفاد ما ذكرنا، أن لا يتقدم في شعبان بالصيام حتى لا يصل الصائم شعبان بماذا؟ برمضان. وهذا واضح الدلالة، لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا إذا كان أو إلا رجل أو رجلا كان يصوم صوما فليصمه. أيضا يدخل في هذا النهي صيام يوم الشك، صيام ماذا؟ يوم الشك. ويوم الشك ما هو؟ هو اليوم الذي في آخر شعبان لا يعلم هل غدا رمضان أم ليس برمضان، لم نرى الهلال فصار شعبان 30 يوما. فمن قال أنا أريد أن أحتاط لنفسي فأصوم يوم 30 تحوطا جيد، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. أو يقول ربما الهلال موجود لكننا لم نراه فيتشكك فيصوم هذا اليوم، فهذا لا يجوز له شرعا أن يفعل ذلك. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى من؟ أبا القاسم عصى. فلا يجوز هذا شرعا. ومن فعله تحوطا أو احترازا يقال هذا من البدع، يقال هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك، وإنما قال إذا رأيتموه فصوموا، وإذا لم نراه ماذا نفعل؟ نكمل شعبان 30 يوم. فإذا ننتبه لهذا الأمر. هذا ما يتعلق باختصار بالحديث الأول من أحاديث كتاب الصيام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ونبهنا فيه على ما يتعلق بأحكام ماذا؟ شهر شعبان. فننتقل إلى الحديث الثاني إن شاء الله تعالى. اطلع صوتك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن هم عليكم فاقدروا لهم. هذا هو الحديث الثاني، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الهلال هو الباب الذي من خلاله نعرف بداية رمضان، وهو الباب الذي من خلاله نعرف نهاية رمضان ونعرف به أيضا بداية يوم عيد الفطر المبارك. هذا هو الشهر في الإسلام، لا يعرف إلا بماذا؟ إلا بالرؤية. فإذا رأيناه يعني هلال رمضان صمنا اليوم الذي يلي، وإذا أكملنا رمضان فرأينا الهلال في آخره في يوم 29 لم نكمل 30، وجعلنا اليوم الذي يلي هو أول يوم، هو يوم جعلناه يوم عيد الفطر المبارك، جعلناه يوم عيد الفطر المبارك بإذن الله. ويحرم صيامه. فإن عيد الفطر وعيد الأضحى يحرم فيها الصيام، وجاء ذلك في حديث صحيح جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام. فنهينا أن نصوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة ويوم الجمعة إلا في أيام قبله أو بعده، هكذا جاء النص. ولا يصام يوم السبت لماذا؟ لأن النبي نهانا عن ذلك، وهذا أرجح قول العلماء لأجل النص. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم الأذان. فهذا هو الطريق الذي يعرف من خلاله الشهر في الإسلام، ليس رمضان فحسب، بل بقية الشهور التي في السنة بالهلال. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ميقات المسلمين هذه الأهلة، بخلاف غيرنا من الأمم، فأولئك الكفار لهم حسابات أخرى، من يحسب بالشمس أو من يحسب بالحساب، فهذا مخالف للإسلام. قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني صوموا رمضان وأفطروا لرؤيته، يعني لعيد الفطر، فإن غم عليكم، يعني إذا لم تروا الهلال، لأن الشهر في الإسلام إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما، فإذا لم نرى الهلال إما لأن الله أراد أن يخبئه فلا يرى، أو لأجل عذر حال بين رؤيته من سحاب أو غبار أو ظلمة دامسة، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نكمل عدة شعبان، يعني أيام شعبان كم يوم؟ 30 يوما، وبالتالي بعد إكمال هذه الأيام 30 نكون قد دخلنا في شهر رمضان المبارك. وشهر رمضان إذا دخل هلاله وجب كما ذكرنا على من يجب أن يصوم هذا الشهر، ولا يجب على من بينا في الدرس في الكلام السابق. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، ثم قال: وصوم رمضان الركن الرابع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا كتابة، وهذه كتابة واجبة، يعني فرض عليكم فرضا واجبا، فصوموه. والله عز وجل جعل هذا الشهر العظيم لمن صامه، جعله سببا لمن وفقه الله ليحقق بذلك تقوى الله، ومن حقق تقوى الله فإنه قد فاز فوزا عظيما، فإن الله جعل الخير كل الخير لأهل التقوى. وفضائل التقوى وأهلها في الكتاب والسنة معروفة معلومة، ولأجل أن تنطلق الأمة المسلمة لهذا الشهر العظيم ولصيامه والإقبال عليه بنفوس مطمئنة مقبلة على رحمة الله وفضله، فإن الله جعل لأهل الإسلام في هذا الشهر فضائل عظيمة، وجعل لهم أجورا عظيمة تحتاج إلى سرد واسع لا يكفيه هذا المقام. فإن رمضان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وسفذت الشياطين. وأيضا: ونادى مناد في السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. من أراد الخير فليقبل، ومن أراد الشر عليه أن يخسر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن لله عتقاء من النار في كل يوم أو في كل ليلة من أيام هذا الشهر المبارك. وفضائل رمضان عظيمة، فهو شهر عظيم مبارك أنزل الله عز وجل فيه القرآن، والصيام له فضائله العظيمة الأخرى، فإن الفضائل في الصوم تتعلق برمضان وتتعلق بذات الصوم. فالصوم قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 100 عام، يوم واحد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين نار جهنم خندقا كما بين السماء والأرض، وجعل الله عز وجل شهر رمضان لنفسه جزاء وامتنانا على من صامه لله محتسبا صادقا. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته وشرابه من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. والصوم إلى الصوم ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا ما اجتنبت الكبائر. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستنصحه، قال له: أوصني. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل، لا مثل له. فهذا شيء من فضائل رمضان وشيء من فضائل الصوم. والمصنف رحمه الله تعالى كما ذكرنا لم يورد هذه الأحاديث لأنه يريد أن يتكلم عن أحكام الصيام، وهي موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة وموطأ الإمام مالك وغيرها من كتب السنة، فضائل عظيمة ارجعوا إليها واستعينوا بالله على تطبيقها. وهذا الشهر العظيم الذي يقبل علينا فيه ليلة عظيمة ألا وهي ليلة القدر، قال صلى الله عليه وسلم فيها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال تعالى في كتابه مبينا عظمة هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذا الشهر أيها الأحبة أيها المسلمون شهر عظيم، علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقبل عليه بهمة ونشاط، وأن يبلغنا له ويبلغنا إياه، وأن يطيل أعمارنا حتى نكون من أهله. فإذا دخل رمضان فرحت النفوس بهذا الشهر الذي يمضي سريعا كما مضى الذي مضى وجاءنا الذي أتى، وهذه سنة الله الماضية في كونه. فهذا الشهر يعرف بالهلال. وأنبه على مسألتين: الأولى، إذا رأى الناس الهلال الحمد لله، فإذا ظهر الهلال هذه نعمة، صمنا اليوم الذي يلي وكان أول أيام رمضان. فإذا ظهر هلال رمضان بعد ذلك بيوم أو يومين وظهر للناظر أنه كبير وظهر كبيرا، بعض المسلمين يشكك في الصيام، يقول لك: نحن قد صمنا ماذا؟ متأخرين، لأن الهلال ماذا؟ كبير. فهذا من البدع، هذا من البدع. لماذا؟ لأن الأمة مكلفة إذا رأت، إذا رأيت الهلال ثم رأيته تكمل شعبان 30 يوم، انتهى الموضوع، ما يحتاج إلى تكلف ولا إلى تنطع. ولأجل ذلك أنبهكم على حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة. من أشراط الساعة التي نعايشها الآن واليوم أن تنتفخ الأهلة، يعني الأهلة اليوم ليست كالأهلة ماذا؟ السابقة، واضح؟ كما أن الأيام اليوم ليست كالأيام ماذا؟ السابقة. هذه سنة الله في أرضه وفي خلقه، فإيانا وإيانا أن نتنطع في دين الله سبحانه وتعالى. التنبيه الثاني: إذا رأى الهلال، إذا رأى الهلال رجل من المسلمين من العدول ورفع شهادته إلى قاضي المسلمين أو إلى جهة القضاء فإننا نصوم برؤيته، ولو كان ماذا؟ ولو كان هذا الرأي شخصا واحدا. وليس من شرط رؤية الهلال أن يراها جميع المسلمين، أن يرى الهلال جميع من المسلمين، هذا ليس من الدين، ما ورد. بل نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أظن في سنن أبي داود، قال ابن عمر رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتراءوا الهلال، قال للناس: تراءوا ماذا؟ الهلال. قال ابن عمر: فرأيته. يحكي عن من؟ عن نفسه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنه رأى الهلال، قال ابن عمر قال: فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. انتبه، إذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل رؤية من؟ صحابي واحد. وألزم جميع المسلمين ماذا؟ بصيامها، بصيام هذا الشهر المبارك. فمن قال من الناس لا أصوم حتى أرى بعيني، هذا من البدع أيضا، لأنه ها هنا سينزل نفسه منزلة أعظم من منزلة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي ما رأى ماذا؟ هذا الهلال، وإنما رأى وغيره من الصحابة. هناك أمور ننبه عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لإقامة الصلاة، لكن ننبه هنا قبل ختام الدرس بقي دقيقة جيدة. في الدرس الماضي تكلمنا عن الكنى، وأيضا تكلمت عن الكنى للأطفال وأن نكني أنفسنا بالكنى في دروس سابقة قبل كم سنة. وهذه الكنية لا شك أنها واردة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكنى، ويكنى بمن؟ بأبي القاسم رضي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه لهم كنى، وأمنا عائشة لها كنية، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر متعارف عليه. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتكنى بأبي الحكم أظن، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم يتكنى بأبي الحكم، لأن الحكم هو من؟ الله وحده لا شريك، وأمر بأن يتكنى به أحد أبنائه. فالكنية واردة في الشريعة الإسلامية. وكنت فيما مضى أستدل بحديث حقيقة هو من المحفوظات القديمة، وربما لم أتمكن من الرجوع إليه، وظننت أنه من الحديث الصحيحة، وكنت واهما أن الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أئمة المسلمين يصححون هذا الحديث، فذكرته في الاستدلال على تكنية الأطفال، وإن كانت هذه ثابتة في حديث يا أبا عمير ما فعل الغغير. والحديث يقول: كنوا أبناءكم لا تسبق عليهم الألقاب، يعني كنوهم حتى لا تأتيهم الألقاب القبيحة التي نهينا عن التنابذ بها. لكن نصحني أحد الإخوة وبين لي أن هذا الحديث فيه كلام، الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من العلماء اتهموا هذا الحديث بالوضع وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا ها هنا أتراجع عن ذلك القول وعن نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله كل الاستغفار، فقد وهمت وظننت أنه من الحديث الصحيحة. والإنسان يقبل إن شاء الله تعالى التراجع إلى الأدلة وإلى الحقوق الشرعية، لأن هذا دين ما هو لعب. والله نسأل أن يغفر لي ذنبي ونسبتي لهذا الحديث النبي عليه وسلم، فإنه لا يصح، وأعيده مرة أخرى حتى يكون على بال. بادروا كنوا أبناءكم قبل أن تسبق عليكم الألقاب، أو بادروا أبناءكم بالكنى حتى لا تسبق عليهم الألقاب، فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأحببت التنبيه على ذلك حتى نكون على بينة، وحتى لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقوله. والله أسأل أن يغفر لنا جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.